نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من النار بمنه وكرمه ولطفه. هذا المجلس سيكون بحول الله تبارك وتعالى افتتاحا لسلسلة من الدروس العلمية في الفقه المالكي، فقه إمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد كانت الفكرة في البداية من بعض الإخوة، إذ طلبوا أن نتدارس معهم رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لكن وجدنا أن الأفضل هو البدء بمقدمات ومتون أصغر حتى يستوعب المسائل الفقهية كل من أراد ذلك من المبتدئين ومن المتوسطين، وليستذكر ذلك المنتهون. العلم إذا تركته نسيته، وإذا لم تستذكره ولم تراجعه فإنه لا يفتأ أن يذهب من الذهن. ولذلك كنت قد اخترت برنامجا علميا لدراسة الفقه، وأعطيته لبعض إخواني بارك الله فيهم، ودرسته لهم خاصة أيام المحنة، فاستفاد منه أولئك الطلبة استفادة كبيرة. وهذا البرنامج هو دمج بين الطريقة المغربية والطريقة الشنقيطية والطريقة المصرية، إذن هو دمج بين مدارس مالكية متعددة. يعني ظهر لي أن الطالب إذا بدأ بالمتن الصغير ثم انتهاه ثم درس متنا آخر أوسع منه وهكذا دواليك حتى يصل إلى الكتب الكبرى، فإنه ينشط لدراسة العلم. لكن عندما يتدارس الكتب الكبيرة فإنه لا يعني يمر وقت قليل حتى يحصل له الملل، وبذلك ينقطع عن طلب العلم. وهذا حال كثير من شبابنا اليوم، ليس لهم همة كبرى في مدارسة الكتب الكبيرة في الفقه، لا ينتهون من باب الطهارة ثم باب الصلاة ثم تنقطع بهم السبل، وقليل هم الذين يتجاوزون ذلك. ولذلك ارتأيت أن نبدأ بمختصر الأخضر، وهو مقدمة صغيرة صنفها الإمام عبد الرحمن الأخضر الجزائري، أحد أئمة العلم في بلاد المغرب الإسلامي، وستأتي ترجمته إن شاء الله تبارك وتعالى. ومقدمته هذه جرت العادة بدراستها في بلاد الصحراء الكبرى، شنقيط وما إليها، ولم تجري دراسته في بلادنا المغربية، المغرب الأقصى يعني، لكن جرت دراسته في الصحراء الكبرى. وحقيقة هو مثل أو مقدمة نفيسة، لأنه تطرق إلى ما لا يسع المسلم جهله من الأحكام الشرعية، وفيه مسائل لا توجد حتى في رسالة ابن أبي زيد القيرواني. فلذلك كان من الأهمية بمكان، وقد وددت أن هذا المتن درس في جميع مساجد بلادنا حتى يتعلم الناس أحكام طهارتهم وصلاتهم. وقد وفقني الله عز وجل ودرسته مرارا كثيرا لكثير من الناس رجالا ونساء. وقبل أن أبدأ معكم في دراسة هذا المتن المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، فتعلمون نحن طريقتنا هي طريقة أهل السنة والأثر، فسأبدأ معكم برواية الحديث المسلسل بالأولية على ما جرت به عادة أئمتنا رحمه الله تبارك وتعالى من البداءة بهذا الحديث عند تدريس طلبة العلم. حديث الرحمة المسلسل الأولية أرويه بشرطه عن جدي الإمام محدث الحرمين الشريفين أبي علي محمد المنتصر بن محمد الزمزمي الكتاني. حدثني جدي أبو علي محمد المنتصر بن محمد الزمزمي الكتاني بمنزله بمكة المكرمة قراءة عليه وهو يسمع سنة 1400، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني جدي محمد بن جعفر الكتاني، قال حدثني والدي جعفر بن إدريس الكتاني عن أبي الحسن علي بن ظاهر الوتري عن عبد الغني الدهلوي عن عابد السندي عن عبد الرحمن بن سليمان الأهدل عن أمر الله المزجاجي بن عقيلة المكي عن ابن البنا الدمياطي عن محمد بن عبد العزيز الزيادي عن أبي الخير الرشيدي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ ابن حجر العسقلاني عن الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي عن محمد بن إبراهيم الميدومي عن عبد اللطيف ابن عبد المنعم الحراني عن الحافظ أبي الفرج ابن الجوزي البغدادي عن أبي سعيد إسماعيل المؤذن عن أبي طاهر بن محمش الزيادي عن أبي حامد البزار أو البزاز عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري عن سفيان بن عيينة. وعنده ينقطع التسلسل بالأولية في هذا الحديث كما هو عند المحققين من أهل العلم، عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى ابن عمرو عبد الله بن عمرو العاص عن مولاه عبد الله بن عمرو العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث روي بعدة روايات، وهو حديث حسن صحيح، رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الإمام البخاري في الأدب المفرد، ورواه أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله جميعا. هذا الحديث أرويه لكم، وهو أول حديث تسمعونه مني، فهو بشرطه كما أخذناه نحن بشرطه عمن قد ذكرت لكم في هذا الإسناد المبارك الكريم. وأيضا أروي لكم إسنادي إلى مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تبارك وتعالى. وإن كنت لن أذكر لكم الإسناد بدراسة كل علم، كل كتاب من كتب المذهب، فإني قد درست شيئا من المرشد المعين عبد الضرير بن علوم الدين على شيخنا عالم مدينة سلا مصطفى النجار رحمه الله تبارك وتعالى، ودرست رسالة ابن أبي زيد القيرواني على شيخنا الشريف عبد القادر الإدريسي، عبد القادر بن الصديق الإدريسي، إمام مسجد مولين بالرباط. وهذا الذي درست على هؤلاء الأئمة في مذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، لكني قرأت كثيرا وجلست جملة من العلماء، وأروي المذهب إسناد المذهب بالإجازة عن أمي الشريفة أم الحسن نزهة بنت عبد الرحمن بن محمد الباقر الكتانية، عن جدها أبي الهدى محمد الباقر ابن محمد عبد الكبير الكتاني كما في ثبته المقبور، عن محمد بن إبراهيم السملوطي، عن محمد عليش، عن محمد الأمير الصغير، عن أبيه الأمير الكبير، عن أبي الحسن العدوي، عن أبي محمد بن جاد الله البناني، عن محمد السلموني، عن الخرشي، عن عبد الباقي الزرقاني، عن أبي الإرشاد الأجهوري، عن إبراهيم اللقاني، عن إبراهيم البنوفري، عن عبد الرحمن الأجهوري، عن الشمس اللقاني، عن النور السنهوري، عن الشمس البساطي، عن بهرام، عن خليل. وأخذ السنهوري عن النويري، عن الشرف البوصيري، عن أبي العباس الربيعي، عن ابن المخلطة، عن أبي حفص الكندي، عن ابن عطاء الله السكندري، عن أبي الطاهر الزهري، عن أبي بكر الطرطوشي، عن أبي الوليد الباجي، عن مكي بن أبي طالب القيسي، عن الإمام ابن أبي زيد القيرواني، عن أبي بكر بن البنا بن اللباد، عن سحنون، عن عبد الملك بن حبيب، عن ابن القاسم وأشهب، عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تبارك وتعالى ورحمهم جميعا. وهذا إسناد مشرقي، وهناك إسناد آخر مغربي لا نطيل بذكره الآن حتى لا تذهب الأوقات في هذا الموضوع. ونفتتح درسنا وشرحنا لهذا المتن بمقدمة هامة في أهمية التفقه في الدين، فإن التفقه في الدين من أعظم ما ينبغي أن يشغل المسلم نفسه به، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعبد بالجهل. ولذلك كانت مكانة العلماء بالإسلام عظيمة، وكانوا بذلك ورثة الأنبياء وقادة الأمة إذا عملوا بما علموا. ولما كان الأمر كذلك فقد أحببت أن نتدارس هذا المتن حتى نذكر من ضمن هؤلاء القوم. ووقع اختياري على هذه الرسالة اللطيفة، وقع اختياري عليها لما اشتملت عليه من فروض الأعيان، فإن تحدثت عن مقدمة عقدية لطيفة، وعن آداب المسلم وأخلاقه، ثم ذكرت الطهارة وأحكام الصلاة واجباتها، وذكرت واجباتها وفروضها وسننها ومستحباتها، ثم ذكرت كتاب باب السهو في الصلاة، وبذلك انتهت هذه الرسالة. ومما ينبغي أن يعلمه كل مسلم أن الله سبحانه وتعالى جعل الشريعة المحمدية خاتمة الشرائع إلى يوم الدين، ووكل بحفظها الصحابة وتابعيهم من العلماء الربانيين، وجعلهم حراس الإسلام، فقال سبحانه: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وفي قراءة: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وندب سبحانه وتعالى إلى دراسة الفقه، فقال سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعله سبحانه وتعالى فرقتين، واحدة تجاهد في سبيل الله، وأخرى تطلب العلم حتى لا تندرس الشريعة، فحرس بيضة الإسلام بالمجاهدين وحفظ شريعة الإمام بالمتعلمين، وأمر سبحانه وتعالى بالرجوع إلى العلماء في النوازل والأمور الحادثة، قال جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال جل وعز: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقد وردت آثار عديدة عن السلف بأن أولي الأمر هم العلماء والأمراء، ولا شك أن الأمراء لا يمكن أن يستقلوا بالأحكام الشرعية إذا لم يكونوا علماء أو لم يكن بجانبهم علماء، فعاد الأمر كله إلى العلماء. وقد بين الله تبارك وتعالى أن العلماء هم الذين يخشون ربهم، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك جعلهم خلفاء أنبيائه وحجته على عباده، واكتفى بهم عن بعثة نبي وإرسال نذير، فإنه ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي، فهو آخر الأنبياء وخاتم المرسلين. وقد قرن الله سبحانه وتعالى شهادته بشهادتهم وشهادة ملائكته، فقال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بقسط لا إله إلا هو. وقال جل وعز: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل التفقه في الدين، فقال فيما رواه عنه معاوية بن أبي سفيان: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث رواه الإمام مالك في موطئه، ورواه من طريق آخر البخاري ومسلم في صحيحيهما. وجعل عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة واجبة على المسلمين، على كل مسلم ومسلم. فقد روى الحافظ بن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وطالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. هذا الحديث له طرق كثيرة عديدة، ولذلك حكم العلماء بصحته فقالوا إنه حديث صحيح مجموع طرقه. وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طريق العلم هي الموصلة إلى الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: ما من رجل يسلك طريقا يلتبس فيها علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لم يسرع به حسبه. هذا الحديث رواه الإمام مسلم مطولا، ورواه أبو داود والترمذي وحسنه. والعلم معاشر الإخوة الأحبة هو من الأمور التي تبقى للمرء بعد وفاته، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3 أشياء: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به بعده، أو ولد صالح يدعو له. ومما ينبغي أن يعلم، بارك الله فيكم معاشر الإخوة الأحبة، أن المذاهب الإسلامية بصيغتها الحالية من مالكية وحنفية وشافعية وحنبلية وزيدية وجعفرية وما إلى ذلك من المذاهب، هذه المذاهب لم تكن معروفة في زمن السلف الصالح بصيغتها الحالية، بل كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتعلمون، فنبغ فيهم جماعة كالخلفاء الراشدين وكابن مسعود وكزيد بن ثابت وكجابر بن عبد الله وجماعة كثيرة وأم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى. هؤلاء جميعا نبغوا وظهروا وبان علمهم وفضلهم، فأصبحوا قدوة لغيرهم. يعني أن الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا عبارة عن علماء وعامة من الأعراب مثلا، أو من عامة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الصحابة جميعا لم يكونوا مرتبة واحدة، منهم من اشتغل بالجهاد كخادم الوليد، حتى إنه يروى أن خادم الوليد كان يكثر أن يصلي بقصار الصور، فلما ذكر ذلك لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه عاتبه على ذلك وقال: يا أمير المؤمنين، شغلتنا الحروب عن قراءة القرآن. وهذا أمر يعني أمر يعني طبيعي أن يشتغل طائفة بالجهاد وطائفة بالصناعات وطائفة بالبناء وتدريب غيره في أمور كثيرة من أمور الدنيا، ويشتغل أناس بالعلم فيتخصصوا فيه ويصبحوا متمكنين فيه. فهذا الأمر كان في الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وأخذ عنهم التابعون علومهم وتفرقوا في البلاد، فنشروا أحاديثهم ونشروا آراءهم، فتكونت مدارس عديدة، أعظمها وأجلها مدرسة المدينة التي كان على رأسها عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وابنه عبد الله بن عمر، وعائشة رضي الله عنها، وزيد بن ثابت، وعثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقبل ذلك كله أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهكذا جماعة من الصحابة. لكن عندما توفي الصحابة الكبار كان على رأس هذه المدرسة، على رأسها من الصحابة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وتلاميذه. وكانت مدرسة مكة التي تزعمها عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وترك تلاميذ كبار نبغاء. وكانت مدرسة الكوفة التي أسسها عبد الله بن مسعود، ثم بعد ذلك جاء علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ف يعني بثر فيها علومه العظيمة، وهو من أعلم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. وكذلك كانت مدرسة البصرة التي حل فيها أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهكذا في الأمصار، كل قصر من الأمصار حل فيه جماعة من الصحابة فنشروا علومهم، كما نشر أبو الدرداء علمه في دمشق في الشام، فهكذا وهكذا. ويمكن أن نقول إن هذه المدارس كلها يمكن أن تلخص في مدرستين جليلتين، وهي المدرسة الحجازية والمدرسة العراقية. فأما المدرسة الحجازية فقد غلب عليها الحديث والسنن والآثار، لأنها معقل السنة والأثر. وأما مدرسة الكوفة فقد غلب على كثير من أهلها الرأي والنظر، لأنها كانت بعيدة عن معقل السنة، وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكثرة أهل البدع الذين أو لكثرة المنحرفين، لأن العراق كانت منتخبة لبلاد فارس، وظهرت كثير من البدع في تلك النواحي، فاضطر الناس التشدد في الأخذ بالأحاديث. هذه المدارس العلمية انتقلت بعد ذلك لخلفاء هؤلاء الصحابة. فمدرسة الكوفة ورثها عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن علي بن أبي طالب تلاميذهم كعلقمة الأسود و إبراهيم النخعي، ثم عن إبراهيم النخعي أخذها وكيع بن الجراح، وبعد ذلك ظهر حماد بن أبي سليمان، وظهر تلميذه أبو حنيفة بن نعمان، وظهر أيضا تلميذه وكيع سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تبارك وتعالى، ورحمهم جميعا. سفيان رحمه الله كان أجل أهل الكوفة في زمانه، وكان يعني له وقع عظيم في نفوس الناس لورعه وشدته في الأخذ بالسنة. وأبو حنيفة رحمه الله كان رزق الكثرة في الأتباع، رزق الكثرة في الأتباع حتى أصبحت مدرسته الكوفية، إذا أطلق قال أهل الكوفة، فمعنى ذلك أبو حنيفة أصحابه، وقد ظهر من أصحابه لغاء كثر، وزاد ذلك بأن الدولة تبنت المذهب بتوليتها أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة القضاء، ثم تولى بعد ذلك محمد حسن الشيباني، ثم كثر القضاة من الأحناف. أما مدرسة المدينة، مدرسة مكة، ورثها كبار تلاميذ عبد الله بن عباس كطاووس ومجاهد سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وتلميذه ابن جريج وغيرهم من العلماء. هذه مدرسة آل أمرها إلى الإمام الشافعي رحمه الله، ثم الإمام الشافعي أخذ عن الإمام مالك. أما مدرسة المدينة، هذه المدرسة الجليلة، انتقلت منها من الصحابة الذين ذكرت لكم أسماءهم إلى أبنائهم وتلاميذهم من الفقهاء الذين لقبوا بالفقهاء السبعة، الذين اشتهروا في قول الناظم: ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. من هم هؤلاء؟ هؤلاء هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، وهو حفيد أخي عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى. عتبة بن مسعود كان أخا عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى. وعروة هو ابن الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تلميذ أم المؤمنين عائشة لأنه ابن أختها، وكثيرا ما يروي عنها رضي الله تبارك وتعالى. والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو ابن أخي أم المؤمنين عائشة، وتربى في حجرها، فقد كان يتيما لأن أباه كما هو معلوم من التاريخ قتل في مصر على يد أهل، يعني في الفتنة التي حدثت. ف يعني جمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أبناءه إليها، فنبغ فيهم القاسم، ونبغ أيضا ابنه عبد الرحمن القاسم، وكان شيخا للإمام مالك رحمه الله. وعروة بن الزبير أيضا نبغ ابنه هشام بن عروة، وهو شيخ الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وأما سعيد المسيب فهو سعيد المسيب الذي يوصف بأنه من أجل التابعين رحمه الله وضياره. وأبو بكر هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، من نسب جليل، وكانت بنو مخزوم من أجل قريش. وهشام هذا، الحارث بن هشام هذا، جده هو أخو أبي جهل، أبو جهل اسمه عمرو بن هشام، وهذا الحارث بن هشام كان صحابيا وأسلم متأخرا قليلا ما، فإنه كان في أول أمره من أعداء الدعوة الإسلامية، ثم بعد ذلك من الله عز وجل عليه بالإسلام ونجاه من الكفر. فنبغ حفيده هذا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأصبح من كبار أئمة المدينة. وسليمان بن يسار هو مولى أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله تبارك وتعالى عنها الهلالية. وخارجه هو ابن زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت كما تعلمون هو الذي جمع القرآن الكريم، هو الذي كلفه أبو بكر بجمع القرآن، ثم كلفه عثمان بجمع القرآن رضي الله تبارك وتعالى أجمعين، وهو الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم اللغة العبرية فتعلمها في أسبوعين، لذلك هو من أجل الصحابة، وهو صاحب المواريث، زيد بن ثابت صاحب المواريث معروف رضي الله تبارك وتعالى، فابنه خالد بن زيد كان من أئمة المدينة. وبعض أهل العلم يزيد في بدل واحد من هؤلاء سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو جدير بذلك. سالم أيضا كان من كبار العلماء ومن مشايخ الإمام مالك رحمه الله. فإذا الإمام مالك رحمه الله أخذ عن هؤلاء، عن تلاميذ هؤلاء وأبنائهم، وأخذ عن نافع مولى بن عمر، وأخذ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الملقب بربيعة الرأي، وهو من أجل مشايخ الإمام مالك ومن أكثرهم تأثيرا فيه. وأخذ عن قطبي أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهما عبد الله بن الحسن الحسن بن علي بن أبي طالب، وهو والد إمام أهل المغرب إدريس بن عبد الله رحمه الله. وأخذ عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بالصادق، جعفر الصادق رحمه الله، الذي يدعي الشيعة الرافضة الإمامية بأنه إمامهم. إذن الإمام مالك رحمه الله أخذ عن هذين الإمامين الجليلين واقتدى بهما، وتوجد آثار و يعني روايات تشير إلى تأثره بهم حتى في الأخلاق والآداب، يعني لا مجال الآن للتفصيل في هذا كله. الآن المقصود هو يعني التقديم لهذه الرسالة المباركة، وهذا التقريب لا يتم إلا بمعرفة هذه الأصول، يعني حتى الإنسان إذا أقدم على دراسة باب من أبواب العلم يعرف أصوله وفروعه. إذا أضحى الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه وريث هؤلاء الأئمة، وصدق فيه ما رواه الترمذي في سننه من حديث سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية، يعني أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قال: وقد روي عن ابن عيينة أنه قال في هذا: سئل من عالم المدينة؟ فقال: إنه مالك بن أنس. قال: وسمعت يحيى بن موسى يقول قال عبد الرزاق هو مالك بن أنس. هذا حديث يعني واضح في أنه يقصد الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه، حتى قال القاضي عبد الوهاب النصر البغدادي رحمه الله: إنه لا ينازعنا في هذا الحديث أحد من أرباب المذاهب، إذ ليس منهم من له إمام من أهل المدينة فيقول المراد به إمامي، ونحن ندعي أنه صاحبنا بشهادة السلف له، وبأنه إذا أطلق بين أهل العلم قال عالم المدينة أو إمام دار الهجرة فالمراد به مالك عنده دون غيره من علمائها. أقول: قد صنف الإمام مالك رحمه الله الموطأ، كتبه بيده، ودرسه أكثر من 40 سنة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه عنه جمع غفير من أئمة العلماء، عدد كبير جدا، ولذلك رواياته كثيرة وتختلف بالزيادة والنقص. فهذا الموطأ جمع فيه الإمام مالك رحمه الله حديث أهل المدينة، وجمع فيه رأيهم يعني فقههم، ولذلك فهو كتاب حديث وأثر وكتاب فقه ونظر. وإن كان هذا الكتاب يعني لم يتضمن أحاديث كثيرة، يعني الأحاديث المرفوعة فيه تكاد تصل إلى 600 حديث فقط، والروايات كلها مع الأحاديث تقريبا 1000 رواية، وقد تفرق أصحاب الإمام مالك رحمه الله في البلاد ونشروا علمه فيها دون تقليد، ولذلك تلاميذ الإمام مالك لم يكونوا يقلدونه، إنما أخذوا مدرسته وهي مدرسة أهل المدينة ونحوا منحاها، فكان منهم من يوافقه في أمور ومنهم من يخالفه في أمور أخرى. فاختلفت مشارب هؤلاء الأتباع إلى اتجاهين رئيسيين: المدرسة الأثرية التي كان زعيمها ابن ناجي شور رحمه الله، عبد الملك ابن ناجي شور، وفي في مصر كان إمامها عبد الله بن وهب رحمه الله، وفي الأندلس كان إمامها الإمام عبد الملك بن حبيب القرطبي. هؤلاء إلى أن وصل الأمر إلى مثل الحافظ بن عبد البر رحمه الله وأمثاله من كبار المحدثين الفقهاء الأجلاء. وكانت مدرسة أخرى وهي مدرسة الرأي التي تزعمها تلميذ الإمام مالك الشهير الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري. وهذا عبد الرحمن بن القاسم تلميذ الإمام مالك، ليس هو شيخه عبد الرحمن بن القاسم محمد بن بكر الصديق، لا علاقة لهذا بذاك، هذا مصري وذاك مديني، ذاك من أحفاد أبي بكر الصديق وهذا يعني مصري المنشأ والمولود. لكن صحب مالك مدة تكاد تبلغ 20 سنة، فلذلك اختص به، ولذلك أصبح القول قول ابن القاسم دائما إذا اختلف، غالبا يعني لا أقول دائما، غالبا إذا اختلف الأصحاب رحمه الله تبارك وتعالى في مسألة المسألة. هذا الاتجاه الثاني واتجاه أهل الرأي تعزز بالمدونة التي جمع سحرور بن سعيد التلوخي رحمه الله إمام أهل تونس، فإنه رحل إلى مصر وجمع أقوال الإمام مالك بن ابن القاسم وأضاف إليها بعض الأقوال والروايات والأحاديث، فجمع في كتاب عظيم جليل القدر وهو المدونة، المدونة الكبرى. فهذا هو الأصل الثاني لأصول المذهب، لأنه تضمن روايات عديدة جدا يكاد تصل الأحاديث فيه إلى 6000 يعني حديث إذا لم تخن الذاكرة، ولذلك فيه من الأحاديث والآثار هذا شيء كثير. ولذلك بالغ المالكية حتى قدموا المدونة على الموطأ، والصواب أن يقدم الموطأ لأنه هو الذي صنفه الإمام مالك بيده وألفه ودرسه إلى أن لقي ربه. أما المدونة فهي يعني مما حفظه ابن القاسم خاصة، ومرات يذكر غيره كابن وهب وغيره مما سمعه من المسائل عن الإمام مالك رحمه الله. لا شك أنه إذا جئنا نتكلم عن المذهب فإن أسه وأساسه هو مدونة، لأنها تتضمن آثارا يعني آلاف الآثار عن الإمام مالك رحمه الله، بخلاف الموطأ فإن فيه يعني فإن مسائله قليلة. وهكذا بدأت تكثر السماعات والروايات وجمعها العلماء وصنفوها، وتطور الأمر إلى أن دمجوا ذلك كله في مختصرات. بدأت تظهر المختصرات، ويقال إن أول مختصر ظهر هو كتاب التفريع لابن الجلاب، ابن الجلاب من مالكية العراق. فبعد ذلك بدأت تظهر المختصرات إلى أن وصلنا إلى المختصرات الصغيرة، ومنها هذا المختصر الذي سنتدارسه إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو مختصر الأخضر، مختصر الإمام الأخضر هذا انظروا، هو مختصر صغير لطيف الحجم، ولكنه تضمن علما جميلا. وقد كان العلماء الكبار ينهون عن تقليدهم ويأمرون أصحابهم بالنظر في الكتاب والسنة والآثار السلفية، ولذلك قال معن بن عيسى القزاز وهو من أجل تلاميذ الإمام مالك من أهل المدينة: سمعت مالك بن أنس يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. هذا الأثر رواه الحافظ بن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله بإسناد حسن. وقال سند بن عينان في شرحه على المدونة، وهو من أجل أئمة أصحاب الإمام مالك في مصر، قال: أما مجرد الاقتصار على محض التقليد فلا يرضى به رجل رشيد. قال الحافظ عبد البر رحمه الله رضي عنه: وهذا كله لغير العامة، انتبهوا بارك الله فيكم، فإنه قد اختلطت الأمور على الناس، فأصبح يأتي الإنسان الجاهل الذي لم يقرأ إلا المسائل القليلة فيصبح عالما متفهقا ويزعم أنه يفهم ويعلم ما لم يعلمه كبار أئمة الإسلام. قال وهذا، قال ابن عبد البر: وهذا كله لغير العامة، فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها، لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك، لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة. يعني عدم الفهم المسائل والتدرج هو الذي يحول بين العامة وبين فهم الحجة. لذلك لو جئت لعامي وقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكفي، لأن العامي يجب أولا أن يعرف صحة الحديث وأدى له بذلك. قال ينظر في إسناده، أي كيف ينظر العامي في إسناده؟ كيف يفهم أصلا الفرق بين هذا الرجل وذاك الرجل؟ نافع مالك عن نافع عن ابن عمر، من هو نافع في نظره ومن هو ابن عمر عنده؟ هو لا يفقه هذا الأمر كله. وأيضا ما هو، هل يعني ما هو وجه الدلالة من الحديث؟ حتى لو رويت له الحديث، ما وجه الدلالة فيه؟ وجوبا أو استحبابا أو ما إلى ذلك. هذا كله يحتاج إلى أصول الفقه، والعامي ليس عنده أصول الفقه. وعندما نتحدث عن العامي لا نعني الجزار والزبال والذي يكنس الشوارع، إنما نعني كل من لم يتخصص في علم من العلوم. فلذلك مثلا أنا عامي في الطب والطبيب عامي في الشرع، وهذا لا عيب فيه، لأن الإنسان يكون عاميا في باب ويكون عالما في باب آخر، ولا يوجد إنسان عالما في كل ما كل العلوم، هذا لا يمكن أن يكون، لأن الإنسان خلقه الله عز وجل ناقصا. قال ابن عمر يعني، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة والله أعلم. قال ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إلى هنا انتهى كلام الحافظ ابن عمر رحمه الله. ولذلك كان منهج أهل العلم البداءة، كان منهج أهل العلم البداءة بالمتون الصغيرة وفهمها، ثم التدرج شيئا فشيئا إلى الكتب الكبيرة. هذه طريقة العلماء رحمه الله تبارك وتعالى، فيبدأ مقلدا للإمام ثم متبعا ثم يختار ويجتهد بعد التمكن من المذهب والخلاف العالم. ولذلك لو قرأت سير العلماء تقول قال أتقن المذهب والخلاف، هكذا يقولون. إذن لا يكفي أن يتقن المذهب، بل ينبغي أن يعرف الخلاف ثم يعرف الأدلة ومواردها، ويكون قد قرأ الكتاب والسنة والآثار وسرد الكتب، كتب يعني الحديث وما إلى ذلك، كتب السنة يعني. قال حافظ الذهبي رحمه الله: ولكن شأن طالب العلم أن يدرس أولا مصنفا في الفقه، فإذا حفظه بحثه وطالع الشروح، فإن كان ذكيا فقيه النفس ورأى حجج الأئمة فليراقب الله وليحتط لدينه. قال النابغة الغلاوي في الطليحة، يقال لها الطليحة والبطليحية، والنابغة الغلاوي هذا عالم شنقيطي نظم مقدمة الإمام أحمد بن عبد العزيز الهلالي، أحمد عبد العزيز الهلالي السجلباسي من كبار علماء المغرب في القرن الحادي عشر، وكان له مقدمة شرح فيها، بدأ يشرح فيها مختصر الخليل، فبدأ بالمقدمات الهامة في الكتب المعتمدة وغير المعتمدة وما يحتاجه الفقيه وما إلى ذلك الأمور الهامة. جاء النابغة الغلاوي رحمه الله ونظمه تحت شجر الطلح، وشجر الطلح هو الموز وطلح منضود يقول الله سبحانه وتعالى، فنظر تحتها هذه المنظومة فسماها البطليحية أو تسمى الطليحة. ماذا قال؟ قال: علامة الجهل بهذا الجيل ترك الرسالة إلى خليلي، وترك الأخضر إلى ابن عاشري، وترك ذيل للرسالة احذري، وترك الأجربي للألفية، وترك الألفية للكافية. إن خليلا صار مثل الشم يشمه كل قليل الفهم، قد استوت فيه الكلاب والذئاب ما أبعد السماء عن ذبح الكلاب. ولذلك تجد الطالب يبتدئ مباشرة بدراسة بين الأوطان مثلا أو سبل السلام، على شكل هذا خطأ، خطأ فاحش لن يتذكر لا من العلم ولن يفقهه ولن يتعلمه. فلذلك دراسة المذهب الذي دين الله عز وجل به هو أدها سلم لاتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو المقصود الأول والعلماء أدلاء عليه. إذن الإمام مالك رحمه الله وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وسفيان والليث بن سعد وغيرهم من كبار أئمتنا رحمه الله، والإمام زيد بن علي رحمه الله والإمام جعفر بن محمد الصادق رحمه الله وغيرهم من أئمة الإسلام يأخذون بأيدينا ليوصلونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك كالطفل الصغير يبدأ بالأكل الصغير حتى يستطيع، يبدأ بالحليب ثم الأكل الخفيف ثم بعد ذلك شيئا فشيئا تنمو أسنانه ثم ينمو جسمه حتى يصبح قويا ويعتمد على نفسه ولا يحتاج إلى أمه. ولعلنا نقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى، والحمد لله وصلى الله على رسول الله.